سائل للبرنامج يقول أرجو الرد على سؤالي هذا مأجوري. يقول كنت في سنوات بعيدة مضت أظن أن الصلاة على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هي ركعات، وقد صليت عدد الركعات ظنا مني بأن هذه هي الصلاة عليه، وبدون شك لم أقصد أن أشرك بالله في العبادة والعياذ بالله من الشرك، لا إله إلا الله، فما رأيكم جزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أنبه أنه يجب على الإنسان أن لا يعمل عملا يتقرب به إلى الله ويتعبد به لله عز وجل حتى يكون على علم بأن هذا من شريعة الله، ليعبد الله تعالى على بصيرة. دليل ذلك قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذا الذي فهم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه الركوع والسجود له قد فهم فهما خاطئا باطلا، لكن لكونه مستندا على أصل يظنه صحيحا أرجو أن الله تعالى لا يؤاخذه بما فعل. وأن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه مما قصر فيه من طلب العلم. وما دام علم الآن أن هذا ليس المقصود بالأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه تبين له أن معنى الصلاة عليه أن تقول اللهم صل على محمد أو ما يؤدي هذا المعنى، فأرجو الله أن يتجاوز عنه وأن يغفر له. نعم. بارك الله فيكم. يقول ماذا أفعل إذا وجدت نجاسة في ملابسي وأكون قد صليت عدة فروض ولم أفطر لوجود هذه النجاسة جزاكم الله خيرا؟ لا تفعل شيئا، فإن صلاتك صحيحة، لأن القول الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله أن الإنسان إذا صلى في نجاسة على ثوبه أو بدنه أو مصلاه وهو لا يعلم بها فإن صلاته صحيحة. ودليل ذلك قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت، وقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وهذا لم يتعمد. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في أصحابه ذات يوم وفي أثناء الصلاة خلع عليه، فخلع الناس نعالهم، فلما قال الصلاة قال لهم ما بالكم، يعني خلعتم النعال، قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا أي نجاسة، ولم يستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بل مضى في صلاته، فدل ذلك على أن من صلى في نجاسة على ثوبه أو بدنه أو مكان صلاته وهو جاهل لا يعلم بها فإن صلاته صحيحة. وكذلك أيضا لو صلى في النجاسة ناسيا، أي نسي أن يغسلها وصلى ثم لما انتهى من صلاته ذكر أنه كان عليه نجاسة فإن صلاته صحيحة، لأن النسيان أخو الجهل، فإن الناسي لا يفعل المعصية عن عمد، بل قد سمعت أيها السامع أن الله تعالى قال في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال قد فعلت. فإن قال قائل وهل مثل ذلك لو صلى الإنسان على حدث ولم يعلم أنه على حدث إلا بعد صلاته، أو نقض وضوءه فنسى أن يتوضأ فصلى؟ قلنا ليس كذلك، يعني ليس نسيان الوضوء أو الجهل بالناقض كنسيان غسل النجاسة أو الجهل بالنجاسة، بل يجب عليه إذا ذكر أنه لم يتوضأ أن يتوضأ ويعيد الصلاة من جديد. وكذلك لو انتقض وضوءه وصلى ونسي أنه انتقض وضوءه فإن صلاته صحيحة. فإن قال قائل الرجل يستيقظ من نومه فيجد على ثوبه أثر جنابة ولكن لا يدري أهو من هذه النومة الأخيرة أو من التي قبلها أو من التي قبل قبلها، فهل يلزمه أن يعيد الصلوات من النومة الأخيرة أو من التي قبلها أو من التي قبل قبلها؟ فالجواب أنه لا يلزمه أن يعيد إلا الصلاة التي صلاها بعد آخر نومة نامها، وذلك لأن هذه الجنابة قد شك هل هي من النومة الأولى أو الثانية أو الثالثة التي هي الأخيرة، والأصل الطهارة في النومة الأولى وفي النومة الثانية، فلم يبق إلا النومة الأخيرة، وعلى هذا فلا يلتزمه إلا إعادة الصلوات التي كانت بعد الأخيرة، فيغتسل ثم يصلي ما صلاه في هذه الجنابة. مثال ذلك رجل صلى الفجر ثم نام ثم قام فصلى الظهر ثم نام ثم استيقظ فصلى العصر، ولما صلى العصر وجد أثر جنابة، فلا يدري أهي من نومة الليل أو من النومة بعد الفجر أو من النومة بعد الظهر، فنقول اجعلها من النومة التي بعد الظهر، ولا يجب عليك إلا إعادة صلاة العصر فقط، لأن النومة التي بعد الفجر والتي قبل الفجر مشكوك في وجود الجنابة فيهما، والأصل عدم الجنابة. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما شك إليه الرجل يجد في بطنه شيئا فيشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فلم يحكم عليه الصلاة والسلام بالحدث إلا باليقين. نعم. بارك الله فيكم. السائل أبو عبد الله ألف عين مصري مقيم بالرياض يقول: بسبب سوء تفاهم حدث بيني وبين زوجتي أرسلت لها رسالة أبلغتها بأنها طالق ويحرم وجودك في البيت، وبعد فترة حصل عندي الندم وفكرت فيما يترتب بعد الطلاق علما بأن لي منها 3 أطفال، فما المطلوب مني لإرجاعها؟ أفيدوني مأجورين. نعم، إذا كانت لا تزال في العدة ولم يسبق أن طلقتها مرتين قبل ذلك، فالطريق إلى إرجاعها أن تشهد شاهدين بأنك راجعت زوجتك فلانة، وعليك إذا رجعت إلى بيتك عليك كفارة يمين، لأنك حرمت وجودها في البيت، والتحريم له حكم اليمين، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. أما إذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة فإنها تبين منك ولا تحل لك إلا بعد زوج، ولكن إذا كان غضبك شديدا لا يمكنك أن تملك نفسك من أجله فإنه لا طلاق عليك، سواء كان هذه الطلقة هي الثالثة أو التي قبلها. وإنني أنصحك بأن لا تكون سريع الغضب أو شديد الانفعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: أوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب. فالذي ينبغي الإنسان أن يملك نفسه عند الغضب، وإذا أحس بالغضب فليقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم إن كان قائما فليجلس وإن كان جالسا فليضطجع، وليتوضأ فإن ذلك يذهب غيظه وغضبه إن شاء الله. نعم. هذا السائل يقول ما حكم غيبة تارك الصلاة؟ أرجو منكم الإفادة. والسائل من ليبيا. تارك الصلاة بالكلية أي الذي لا يصليها لا في المسجد ولا في بيته كافر. نعم. خارج عن دين الإسلام، والكافر لا غيبة له إلا أن يكون له أقارب مسلمون تسوءهم غيبته، فحينئذ لا يغتابه مراعاة لأقاربه المسلمين. نعم. بارك الله فيكم. السائلة من ليبيا ريم تقول في هذا السؤال: أفضل الصلاة طول القنوت، أرجو توضيح معنى القنوت. قال صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، هل يقصد بالسجود الصلاة؟ أرجو التفصيل في سؤالي. أما الجملة الأولى أفضل الصلاة طول القنوت، فالمعنى طول الدعاء في الصلاة، لأن القنوت هو الدعاء، وإذا طال الدعاء لزم من ذلك طول بقية الأركان، لأن المشروع في الصلاة أن تكون متناسبة، إذا أطال قراءتها أطال ركوعها، وإذا أطال ركوعها أطال سجودها، وإذا أطال سجودها أطال الجلوس بين السجدتين، وإذا أطال الجلوس بين السجدتين أطال الجلوس بين الركوع والسجود. نعم. وإذا أطال الجلوس بين السجدتين أطال القيام بين الركوع والسجدة. وأما أعني على نفسك بكثرة السجود، فالمراد بكثرة الصلاة، والسجود يطلق على الصلاة لأنه ركن فيها، وما كان ركنا في العبادة صح أن يعبر به عنها. ولهذا قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. والمراد بذلك كلها الصلاة. نعم. بارك الله فيكم. السائلة من ليبيا أيضا لها سؤال آخر فضيلة الشيخ، تقول: هل هذا حديث ألا أدلكم على كلمة تنجيكم من الشرك؟ تقرؤون: قل يا أيها الكافرون عند منامكم. ما صحة هذا الحديث؟ هذا الحديث لا يصح، فلم يثبت استحباب قراءة قل يا أيها الكافرون عند المنام. وأما كون هذه السورة إخلاصا فهو صحيح، فإن فيها نفي عبادة غير الله ونفي التعبد بغير ما شرع الله. قال الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. ففي هذه الآية البراءة من الشرك وأهله، وهذا خالص التوحيد. ولهذا تسمى هذه السورة مع سورة قل هو الله أحد سورتي الإخلاص، لأن في هذه السورة قل أيها الكافرون إخلاص العبادة، وفي قل هو الله أحد إخلاص المعبود. السائلة ريم من ليبيا في آخر سؤال لها فضيلة الشيخ تقول: أنا دائما أحاول الابتعاد والاحتجاب عن الرجال حتى ولو بالحجاب الشرعي الكامل، ولكن أهلي وبعض الناس ينكرون علي ذلك ويقولون بأنك متزمتة، فما رأي الشرع في نظركم في ذلك؟ مأجورين. اصبري واحتسبي واثبتي على ما أنت عليه من الحجاب الشرعي، ولا يضرك قول الناس أنت متزمتة أو متشددة أو ما أشبه ذلك، فنسأل الله للجميع معرفة الحق واتباعه. أما نصيحتي لأهلك ومن ينكرون عليك، فأقول لهم: اتقوا الله عز وجل، احذروا غضبه، لا تنكروا ما جعله الشرع معروفا، ولا تنكروا على الشباب الذين بدأوا والحمد لله يتبعون الطريق الصحيح، سواء كانوا من الرجال أو كانوا من النساء. وإننا لنسأل الله تعالى أن ينشئ في المسلمين أجيالا صالحة. آمين. تحكم كتاب الله. آمين. وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذه السائلة تقول: إذا سألني شخص عن شيء لا أرغب في التحدث عنه، فهل يجوز أن أقول الله أعلم؟ نعم، لا بأس. إذا سألك سائل عن شيء لا تحبين أن تخبريه به، فقولي الله أعلم. ولكن بهذه المناسبة أنصح بعض الناس الذين يحرجون غيرهم بالسؤال عن أمور خاصة لا يحبون أن يطلع عليها الناس، وأقول ليذكر هؤلاء قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالواجب أن لا يحرج الناس في سؤالهم عن أحوالهم الخاصة. وللمسؤول أن يقول الله ورسوله أعلم، وله أن يقول لهذا السائل: اتق الله يا أخي، لا تسأل عما لا يعنيك، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم، بارك الله فيكم. هذا السائل أخوكم في الله عين ميم ميم يقول: فضيلة الشيخ، أنا شاب مسلم والحمد لله في 17 من العمر، أدرس في المرحلة الثانوية والحمد لله، أصلي وأقرأ القرآن، جدي إمام مسجد، ولي ابنة عم تدرس في مدرسة الشريعة الإسلامية، ويريد جدي أن يزوجني ابنة عمي وأنا أريدها لدينها، ولكن أبي وأمي عندهم بعض التحفظ، فهل أخطبها رغم أنني أعلم بأنني لا أستطيع أن أجد مثل خلقها ودينها؟ وهل تصح الخطبة لمدة 3 سنوات حتى أتمكن من شق طريقي لنفسي لتحصيل المال الكافي؟ أرجو الإفادة، أفادكم الله. أرى أن تمضي في خطبة هذه المرأة ما دامت قد أعجبتك في دينها وخلقها، وأن تقنع والديك بذلك، فإن أصر على كراهة خطبتك إياها فامضي في خطبتها ولا تهتم بمعارضتهما إلا أن يذكر سببا شرعيا يوجب العدول عن خطبتها، لأن مثل هذه الأمور مسائل شخصية تتعلق بالإنسان نفسه. لكن ذكر في السؤال أن الجد هو الذي يريد أن يزوجه، فإن كان عمه موجودا فإن الجد لا يمكن أن يزوج مع وجود الأب الأدنى إلا إن وكله الأب الأدنى، وإن كان الأب الأدنى ميتا أو ليس أهلا للتزويج فليزوجها الجد. نعم، بارك الله فيكم. السائلة عين عين ألف تقول: نريد فضيلة الشيخ أن تلقي الضوء على الحديث التالي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. معنى هذا الحديث أن الدنيا عند الله تعالى ليست بشيء ولا تساوي شيئا، إذ لو كانت عند الله شيئا له وزنه ما سقى الكافر منها شربة ماء، لأن الكافر ليس أهلا لذلك. وهذا الحديث قد تكلم فيه أهل العلم في صحته عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن إن صح فمعناه ما قلنا. نعم، بارك الله فيكم. تقول هذه السائلة: هل يجوز مسك المصحف بغير وضوء؟ فإذا كان الفرد مثلا في سيارة وأراد أن يقرأ من المصحف وهو غير متوضئ، فهل يجوز له مسك المصحف؟ إذا أراد الإنسان أن يقرأ القرآن من المصحف وهو غير متوضئ فلا حرج عليه، لكنه لا يباشر مس المصحف، بل يجعل بينه وبينه حائلا، إما بأن يلبس قفازين، وإما بأن يضع منديلا يحول بينه وبين مس المصحف. هذا هو القول الراجح من أقوال العلماء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الكتاب الذي كتبه عمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الكتاب وإن كان مرسلا تكلم فيه العلماء لكن تلقاه أهل العلم بالقبول وعملوا بما فيه من أحكام. وتلقي الأمة بالقبول للحديث المرسل يدل على أن له أصلا، ولأن الوضوء من تعظيم كتاب الله عز وجل، كان ينبغي للإنسان أن لا يمس القرآن إلا وهو متوضئ. نعم. السائلة تقول: هل يجب على المرأة أن ترتدي الجورب عند الصلاة في منزلها مع العلم بأنها لا يراها أحد أو غرباء؟ يجب على المرأة في الصلاة أن تستر قدميها وكفيها، بل تستر جميع بدنها إلا الوجه ما لم يكن حولها رجال غير محارم، فيجب عليها أن تستر الوجه عن الرجال المحارم. وقال بعض العلماء إن المرأة لا يلزمها في الصلاة أن تستر كفيها وقدميها، وبناء على هذا لو صلت مكشوفة الكفين وقدمين فصلاتها صحيحة. نعم. بارك الله فيكم. السائل ميم خاء ألف الرياض يقول: سؤالي: هل قراءة القرآن عند أوقات الصلاة بصوت مرتفع تشويش على الآخرين؟ الغالب أن فيه تشويش على الآخرين، لا سيما إذا كان الصوت قويا وكانت القراءة جيدة، فإن الناس سوف يشتغلون باستماعها عما هم بصدده من قراءة أو صلاة، ومثل هذا ينهى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج على أصحابه ذات يوم أو ليلة وهم يقرؤون ويجهرون بالقراءة، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة، أي في الجهر بها. فنقول لهذا الرجل الذي يرفع صوته بقراءة القرآن: اخفض صوتك لئلا تؤذي إخوانك فتصدهم عما بصدده من صلاة أو قراءة. بارك الله فيكم. له فقرة أخرى يقول: هل يجوز التسبيح عند الركوع والسجود بصوت مرتفع وفي قراءة التشهد، وهل هو خشوع أو خروج عن الصلاة؟ المشروع للإنسان أن يسر بأذكار الركوع والسجود والقيام والقعود إلا القراءة، فالقراءة يشرع الجهر بها في صلاة العيد وصلاة الجمعة وصلاة الاستسقاء وصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر إذا كان الإنسان يصلي في جماعة وهو الإمام. وأما إذا كان يصلي وحده فهو مخير في الجهر والإسرار، فيصلي المغرب إن شاء بجهر، وكذلك العشاء والفجر وصلاة الليل، وإن شاء أسر. هذا إن لم يكن حوله من يشوش عليهم أو يؤذيهم برفع الصوت، فإن كان حوله من يشوش عليهم أو يؤذيهم فلا يجهرن بقراءته. بارك الله فيكم. السائل عبد الله ناصر القاسم الرياض عرقة يقول: فضيلة الشيخ، أيهما أفضل، أن أجلس على يمين الإمام في الجهة اليمنى من المسجد في الصف الثاني، أم على يسار الإمام في الصف الأول وذلك قبل إقامة الصلاة؟ الأفضل الصف الأول، فهو أفضل من الثاني سواء كنت في اليسار منه أو في اليمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يتراصون ويكملون الأول فالأول. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فالصف الأول أفضل من الثاني مطلقا، ولكن يبقى أن يقال: الصف الواحد هل الأفضل اليمين وإن بعد أو الأقرب؟ وجواب أن يقال: الأقرب أولى، إلا إذا تساوي أي اليمين والشمال في القرب فيكون اليمين أفضل. وعلى هذا فالأقرب في اليسار أفضل من الأبعد في اليمين، ويدل لذلك أن الناس يبدأون الصف من وسطه ويتمونه من الجوانب جميعا، وليس يتمون الأيمن أولا ثم يبدأون بالأيسر. ويدل لهذا أيضا أن المشروع في أول الأمر في صف الثلاثة أن يكون الإمام وسطهم، أي بينهم، أحد المأمومين عن يمينه والثاني عن يساره. ولو كان الأيمن أفضل مطلقا ولو بعد لكان المأمومان كلاهما عن يمينه. ومن المعلوم أن كون الإمام مع الاثنين بينهما قد نسخ، وصار السنة أن يكون الإمام متقدما. نعم. بارك الله فيكم. السائل لفضيلة الشيخ يقول: هل يلزم إعادة الوضوء بعد انتهاء مدة المسح، أم يكتفى بغسل الرجلين فقط وإعادة لبس الجوربين؟ إذا انتهت مدة المسح فإنه إذا توضأ يجب عليه أن ينزع الجوربين ويتوضأ عند الصلاة وضوءا كاملا، ولا يجزئ أن يغسل رجليه فقط ويلبس الجوربين، لأن من شرط جواز المسح على الجوربين أو الخفين أن يلبسهما على طهارة كاملة. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أجاب